الثمر لا يجوز بيعه إلا بعد بدو صلاحه. الثمر لا يجوز بيعه إلا بعد بدو صلاحه. وكل ثمرة بحسبها. في ثمار لها علامة بدو صلاح، في ثمار لها علامات أخرى. يعني مثلا النخيل الرطب بشكل عام بدو صلاحه ماذا؟ بأن يتحول لونها من الأخضر إلى إيش؟ إلى صفراء أو حمراء بحسب نوع التمر. إذا بدأت تصفر أو تحمر معناته إيش؟ بدأ الصلاح. العنب إذا تموهت صار فيها ماء، إذا بدأت تنتفخ تيجي صار فيها ماء نقول بدأ إيش؟ بدأ يعني شق طريقها إلى إيش؟ إلى النضج. هذا بدو الصلاح، شق طريقها إلى النضج. بعضها مثل الموز مثلا، الموز بدو صلاح إيش؟ بخروجه أخضر، هذا بدو الصلاح. يقصونه وهو من نفسه يستوي سبحان الله مع أنه خارج الشجرة. الرطب لا، لو قصة خلاص ما على ما قصيت عليه. الموز لا، سبحان الله من نفسه يستمر في الصلاح. فكل فاكهة بحسبها، كل واحدة بحسبها، وهذا يعرفه أهل الشأن متخصصون بهذه الأشياء، هم يعرفون هذا الأمر. القصد أنه لا يجوز بيع شيء إلا بعد بدوي صلاح حتى لا تقع الخصومات بين الناس، لأن قد تقع خصومات بين الناس. بعتني إياه وما طلع، زبب حصرم، ما يصير. قال لا، أنت اشتريت شيء. نهى الشارع عن هذا حسما للخلافات، قال لا تبيع إلا بعد بدوي الصلاح. وما لا يصح فيه البيع فردا يعني أصلا قد يجوز تبعا. مثل تشتري مزرعة، أنا شريت المزرعة، من ضمن المزرعة أشجار فيها ثمر لم يبدو صلاحه، يجوز هنا. لأن إيش؟ أنت ما اشتريت الثمر، أنت شريت المزرعة، والثمر يكون إيش؟ تبع. كأك لو شريت النخلة، أنا شريت النخلة كاملة، أيضا هذا يكون تبع الثمر. لكن لما تشتري الرطب نفسه تقول أنا بشتري الرطب اللي بيطلع، يقول أصبر حتى يحمر أو يصفر، اصبر حتى يبدأ نضجه، حتى نضمن أنه سينضج يعني مستقبل هذا الأصل. طيب، فهنا لا يجوز بيع هذه الثمار حتى يبدو صلاحها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذهب عاهته، سئل عن الصلاح قال ذهاب العاهة، قال حتى تحمر أو تصفر، يعني حتى تكون حمراء أصفر. طبعا هو بالنسبة للفاكهة اللي كانت في زمنهم اللي هو الرطب بشكل عام أو العنب. طيب، ونهى عن بيع الحب حتى يشتد. الحب اللي هو الحبوب بشكل عام، هذه الحبوب أيضا تكون لينة. شوف الحين لما تأكل البطيخ ولا الرقي ولا غيره ولا كذا، تأخذ الحبة تأكله لينة. طيب، هذه أول ما تخرج، غير البطيخ والرقي مثلا الحبوب القمح والشعير وهذا، أول ما تطلع تصير لينة، بعدين تبدأ تيبس تيبس تيبس تيبس، يذهب ماؤها، يذهب ما. فإذا يبست قويت يعني تعصرها، ما تنعصر، هذا بدو إيش؟ مع أن ما تؤكل الآن، انتظر بعد عليها، لكن هذا بدو الصلاح. هذا حتى يشتد الحب، حتى يشتد الحب، هذا بدو الصلاح بالنسبة للحبوب. قال لو بعت من أخيك ثمر فصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيء. يعني هنا الجوائح اللي هي الأشياء التي ليست بيد الإنسان، مثل الصواعق، زلازل، الرياح شديدة، أمطار غزيرة، هذه جوائح، هذه ريح شديدة، هذه جوائح. زين، فالإنسان إذا ابتاع قبل أن يستلم جاءت الجائحة على البائع وليس على المشتري، المشتري لحما استلم قضاعته. نعم.